إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. نواصل في حلقة اليوم عرض وجوه القراءة لآيات سورة البقرة مع توضيح بعض الأحكام التجويدية والقراءات والروايات، وقد وصلنا مع فضيلة الشيخ إلى الآية الثالثة، ونبدأ في حلقة اليوم بعرض وجوه القراءة للآية الرابعة إن شاء الله تعالى وما يليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين طبعا اللام الشمسية واضحة، يؤمنون تكلمنا عليها في الدرس الماضية الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر، نعم، وحمزة عند الوقف. يؤمنون بما أنزل، هنا مد منفصل، نعم، قرأه بالقصر قولا واحدا يعني بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا دخول فيهما يرويك درا، يبقى مرموز الياء في يرويك السوسي والدال في درا ابن كثير قرأ بقصر منفصل قولا واحدا، نعم، وقرأ قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط. معانا حمزة وورش عن نافع بالمد قولا واحدا، بالمد المد الطويل ست حركات، ست حركات في المد المنفصل. مين بقى؟ حمزة وورش، المنفصل والمتصل مع بعض، نعم. يبقى الأول هناخد قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط، اثنين ابن كثير والسوسي بالقصر قولا واحدا، يبقى الباقي ياخد ايه بقى؟ التوسط. التوسط. والشام مع عاصم تلا بأربعة، هذا من خلال الشاطبية. الشاطبية طريق الشاطبية، طريق الشاطبية عن الإمام الشاطبي. يبقى عاصم والشامي اللي هو إمام أهل الشام قرأ بالإيه؟ بالتوسط. غير أن عاصم له، عاصم بقى فقط له أربع حركات وله خمس حركات في المنفصل والمتصل. والمتصل الشامي له أربع حركات فقط من طريق الشاطبية، نعم. ثم الكسائي كذا جعلا، يبقى اللي يمد أربعة فقط من الشامي والكسائي، الشامي والكسائي، واللي يمد أربعة وخمسة عاصم، واللي يمد اثنين قولا واحدا في المنفصل مين؟ السوسي وابن كثير، ومعانا كمان اللي يمد بالخلاف قالون والدوري لهما ايه بقى؟ الخلاف، ماشي كده؟ نعم. سبعة خلصت. طيب عندك بقى ثلاثة في الدرة، ومده موسط، ومن فصل قصرا، ومن فصل قصرا ألا حز، نعم. يبقى مدهم المتصل الثلاثة بتوع الدرة، نعم. وسط يقرؤون بالإيه؟ بالتوسط، أربع حركات، نعم. ومن فصل قصرا ألا حز، يبقى أبو جعفر، أبو جعفر ويعقوب، نعم، يقرؤان بإيه؟ بالقصر، بقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. بالتوسط. ومده موسط هيشمل لخلف العاشر الايه؟ المنفصل والمتصل. نعم. من الذي يقرأ بمد المنفصل والمتصل أربعا فقط؟ أربعا فقط ابن عامر والكسائي، والكسائي وخلف العاشر، وخلف العاشر أربعة فقط، ماشي، نعم. عاصم هيمد ايه؟ أربعة وخمسة. طيب ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة، ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل، نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة تحقيق كده، وفيها وبالآخرة والآخرة هم يوقنون، ده ورش يعني له النقل مع ترقيق الهمزة. وبالآخرة هم، وبالآخرة هم توسط، وبالآخرة هم لورش فقط، لورش بس. نعم. هينقل ويرقق الراء. نعم. يبقى البدل المنقول إليه ده له إيه؟ القص والتوسط والمد. في هنا سكت وعدم سكت. نعم. جميع القراء تقرأ بعدم السكت إلا حمزة رضي الله عنه، يسكت على أل ويسكت على شيء وعلى المفصول. أل عندما يكون بعدها همزة؟ وبالآخرة أل. نعم. إذا كان بعدها همزة. نعم. قرأ حمزة رضي الله عنه إيه؟ بالسكت، من رواية إيه؟ خلف وخلاد. وقرأ بالسكت والتحقيق من رواية خلاد. خلاد له الوجهين. أيوة. وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. نعم. إنما خلف عن حمزة يقول إيه؟ السكت. وبالآخرة هم يوقنون. خلف العاشر. نعم. ترك السكت. الشيخ قال وحقق حمزة الوقف والسكت أهملا. نعم. ميم الجمع، يبقى هم يوقنون. قرأ بالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، وقرأ بالصلة والإسكان قالون. نقرأ هذه الآية برواية السوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قصر الفصل وإبدال الهمزة. نستمع لرواية حمزة أيضا فضيلة الشيخ. خلاد ولا خلف؟ خلف عن حمزة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فتح الله لكم. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية الخامسة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أولئك مد متصل، اتصل مع حرف المد في كلمة واحدة. نعم. أولئك أولا قرأه بالمد 6 حركات ورش عن نافع وحمزة، وقرأه بالمد 4 فقط ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، ومده موسط يبقى أبو جعفر، أبو جعفر ويعقوب. نعم. بالتوسط 4 حركات، وقرأه عاصم 4 حركات أيضا وإيه وخمس حركات. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، برضو وأولئك مثل التي اللي مرت. نعم. نقرأ لورش فضيلة الشيخ هذه الآية والتي قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك